رسول الله لووا رؤوسهم Thank you. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم ذلك بأنهم ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صدق الله.